أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وجب، والصلاة والسلام على خير خلقه إليه وأحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم مع المحاضرة السابعة والأخيرة في هذا الأسبوع، أسبوع حقوق المسلمين العامة، الذي تنظمه إدارة هذا المسجد، مسجد حواش العامر، والذي اختارت له شعار معا للوفاء بالحقوق وأدائها. ومسك ختام هذه المحاضرات طبعا أستاذنا إبراهيم بن شخبان حمصباح، يقدم لنا هذه المحاضرة الموسومة بي أنا وأنت مسؤول عن أوقافنا. وفي البداية نقدم بطاقة تعريفية عنه. فالأستاذ إبراهيم بن بنو حمصباح من مواليد سنة 1955 بغردايا، تلقى تعليمه الابتدائي بمدينة غردايا، ثم انتقل طالبا بمعهد الحياة بين سنة 1969 و1976. تقلد بعد ذلك عدة وظائف، منها أستاذ بمعهد الحياة، فنائب مدير داخلية الحياة من سنة 79 إلى سنة 1993. بعد ذلك شغل مراقبا بمعهد الإصلاح للبنات فرع باب السعد منذ سنة 1994 إلى يومنا هذا، ولا يزال بارك الله فيه له، أو هو عضو كذلك في عدة هيئات اجتماعية وعرفية، فهو واعظ ومرشد وخطيب جمعة، وعضو بحلقة عزابة جمعية الإصلاح. له مؤلفات عدة لعل شهرها السعادة الزوجية في 50 وصية، وكتابه كلنا يجمع المال ولكن، وكذلك كتابه سهام وأشواك تهدد بيت الزوجية إليك أنت. وقد تركت مؤلفاته صدى طيبا ووقعا حسنا، وساهمت في توعية الأمة. فإذا يقدم لنا هذه المحاضرة في هذا اليوم المبارك، الخميس 25 من شهر ذي الحجة للسنة 28 بعد 400 للهجرة، الموافق للثالث من شهر جانفي للسنة 8 بعد 1000 للميلاد. فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأكارم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. أو الموضوع الذي أسند إلينا في هذه الحصة المباركة في الحقوق العامة للمسلمين تحت هذا العنوان: أنا وأنت مسؤول على أوقافنا. طبعا ديك الموضوع لان هام جدا لحياتنا مسلما عموما، وفي وطننا وفي بلدتنا خاصة، خاطر ديك الموضوع لان دل واجب غفنا جميعا أسنوش العناية نسي ولديس في عدة مرات، مع لكذا عادا مسلما كلهم واعيين ديون الحق إلا أن جميع المسلمين يشتركون فيه، خاطر إقن الموضوع إلا أن يتخصى حد إقن. ولذلك ربي سبحانه وتعالى لرحمته وحكمته يجسي مسلم في حياته، أدي عاد يتقدم إقن الخير يمسلما أدعادا تعاشا الجرتس إن صح التعبير، وبعد ذلك باقي ربي وليقمح المسلم في حياته بعد مماته أسوش كذلك أون الخير يواصل سيق ترجى تعديمة الجور يقتلافان تعديمة الجور بعد وفاته إلى أن يشاء الله مادان يمسلما لنستغلان أين الخير. ولذلك ربي سبحانه وتعالى يشاس العناية أو الموضوع قال دي عدم بتى ربي يطلب دطلب اسم الدن أو المثال أو يبريدن الخير. في آية من القرآن كلها نعزمت ربي قار: من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ ربي يشاسي بنادم أو يتليو إعادة تعبر قرض أسلف، أكون نخزر على ظاهر التعبير أنني هامي ربي ناموني هام ديني دسلف هيك ديتليس ما ليك حد أديني نشي ان غيت لين غيري نرب انه كليت لين ربي. ولكن ربي سبحانه وتعالى يراعى الشعور نمسلم شعور نبنادم ان بتا تجوزا الناس اي ويل ديت ليش ما عليش تتكسب تشتشي سلفيتي وشيتي ديك المده وشي بالسيس وشي ديك النصيب السيس سيجك اش تعوض الخيار وين تشيد وجار وين تشيد اضعاف المضاعفه. وهذا يدل على ان الله سبحانه وتعالى يترغب يمسلم مع لكد عاد ديما سيجوران الخير سيفسنسن. والحديث المشهور إن عزم كلنا تسلت في كثير من المناسبات ولا سيما في الجنائز أو النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قاع ابن آدم سغدي عاد الحياة السلة اتجى أين لا يرغب ديس من هذه الأبواب الخيرية. ولكن ربي النبي صلى الله عليه وسلم إنه غادي بنادم يفقسون دونيت كل الخيوط كل ليفان قاع يبريدن أتصلحن للعمل لكان ثلاثة يبريدن أدي نجم أدي عاد في حياته توجدسن مع لكد عاد أون الخير ويدقل أسدي انت يدقل أسلم المردود انت صدقة جارية يقن العمال يقن صدقة إلا ديما تجور مدام مسلما إلا استعمالت فهي صادق صدقة جارية الخير سيدقلس بالدرجة الأولى يون شخص أو علم ينتفع به يقن وعزام يقن العلم الجديد إما مكتوب إنه مسموع إلى غير ذلك مدام مسلما لن استفادان دي وعزامني يتوتس الجهة الغفس الخير إلا يدقلس لهذا الشخص الذي قدم هذا العلم. بعد ذلك أو ولد صالح يدعو له تاروس إقص يتاروس ظهرا غكل سن سغد عاد صالحين طاهرين يشمر نفس نسنغ الوجنة دعونيين ومنيتوا بالخير. طبعا الخير نسن قاعي ليدق الغلين الوالد لن يموت أخطر وكنوه انت ولي غارو لي سعي مستحيل أدعادن تفكرنت بعد 20 عام بعد 30 عام تارواص تاروان تارواص إلى غير ذلك. ولذلك أون الوقف موضوع الوقف موضوع هام هذه الصدقة الجارية دي قنشرائي اللي تعارف عليه المسلمون منذ القديم الوقف أوقف معناه أحبس نقنشراء تحبيس الشيء أو تأصيل الشيء لثمرته ومنفعته تحبس القنشرة يقيد القنشرة يقنحد معلك أستفاع سيس مدن الأصل الصديقين أين دوني ولكن ثمرت لمنفعة سديمة لا تجور. فهذا الأمر درج عليه المسلمون منذ القديم إن يقن من الصالحين أو من الصحابة لم أجد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف قاعوا الخزيرة أمس المجتمع الصحابة الزمان سن يقن حد ربي وشاسك قلت المقدورت وشاسك القوت خاصة جانب نويتليس إلا يوقف يقن جزء من ماله في سبيل المسلمين. هاد نرجع منذ عصر الأول للإسلام أبرد ويجور تعرف عليه المسلمون أمزوار سن عند النبي صلى الله عليه وسلم سيز واسمكا غل مدينة أول شيء يهتم السيس يجيت من قال في مقدمة منجزاته وأعماله أدي ابن تمجيدة يوفو إكتمر تعجبت من بني النجار قبيلة بني النجار يزوايا صن النبي صلى الله عليه وسلم يون مدنو إنا يسن زنزتيد تامرتنوم زنزتانق تامرتنوم إنا ناس يبت يا رسول الله إنا نسمع لك إنا نسمع كان جديس تمجيدة إنا ناس أبدا لكانوني خاطي دزنزي مدام العمل هاد تنفع نسيس مدني مسلما لكان وقفت نحبس نسبلت يشاز وش ناس النبي صلى الله عليه وسلم يبنى دي استمجيدة. عثمان بن عفان رضي الله عنه مشهور في التاريخ دي قن حدي لنضامر كانتي ربي فيض غفص الخير يقن سي العمالس يسبل في حياته قبل مماته أنه حفر بئرا مشهورة ببئر روما يكتيرست يحفرت سويتليز دواسي يعني يستنفع السيز دواسي يخدم ديس كلها يسبل تيم سلمان تشاران دي سامان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مع كاد استنفع السيز يمسلمان. أبو طلحة الأنصاري مشهور كذلك سي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سيت نزلون ليتو قد قد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له يفكر مع إيمانس ينا الخيار وين يكسبغ الغابت يزويس النبي صلى الله عليه وسلم إنس يا رسول الله إن بستاني بيروحا الغابتك بيروحا لكي غوشي غشت يعني يمسل من أدستنفع السيس كما روي في التاريخ صديق طروس طم تطس لنا مسنين الغابتني يزويس نتغارن يتغار إناس أفغت الغابتو كلها تلا في سبيل الفقراء والمساكين يمسل من حتى أنه إقن صيب الظانن إلا مسنين الغابتني يتت سوين إلا يطفز إقن وينو إذ كازداد السيميس إناس أينيو يخاتك يعني أينيو يمسل من معلكة سنفع نسيس ونغيت لتا النماذج مع كان سنوني دقن العمل اللي جرى به العرف والإجماع في المسلمين منذ القديم عبر التاريخ كلهم من زمان إلى زمان إلى يومنا هذا أو الوقف تجنت مسلما معلكة تنستنفع السيس في المصالح العامة كل حد من يرغب فحد يرغب يجودك تمرت ابن دي استمجيدة حد يسبل ديك تدارت حد يسبل ديك يحفر ديك تيرس حد دو كل زمان محتاجاتني مسلما إلا توجد نديس أما نشيلا في كل زمان ومكان مثل ما هو موجود الوطن في العالم الإسلامي في الحقيقة ونخاطر قنشيلان أنني لكان يخص المسلمين في هذا الوقت نغنشني نوبرك الوطن إنما ديك قنشيلان معروف في كل عالم دول العالم الإسلامي أن نخزر ديس ربما هيئات مؤسسات تقومان تسجن الوقف من أوقاف المسلمين جاروني لاني تهلا ديز وني لاني تضيع تمن شد يسوال وني ديقش أخلف كل العالم الإسلامي اللاموني. ومن أمثلة ذلك كما يقال حتى في دولة كدولة الكويت يمار في هذا الزمان غرسا أوقاف كثيرة جدا تسب لنتي مسلم السيس يقن المشروع ربما تشاسن الوقت يعني النظام يشاسن إلى هذا الوقت حفر نولا تيرسين البترول أو وغد حفر نك تيرسين البترول أين غد تأو كل نتيجة المردود كلها إلا موجه لمؤسسة معينة لموضوع معين يادق وحفاظ نك المدرسة للقرآن لنشر العلم للفقراء للمساكين كل ذلك يقن شلا تعرف عليه المسلمون أو الوقاف كما حدده العلماء في كثير من الكتب ثلاثة أنواع وقف ثابت ووقف منتقل ووقف نامي ثلاثة أنواع ما تفدق الوقف كله مد يعني استنفع عن السيس إلا دي ثلاثة أنواع الوقف الثابت يقن شيء لنظر الأصل تمورة تدار عقارات مساجد مدارس بساتين غابات كلها هذا وقف ثابت ونيد لاني سبلت النس انغ يكونت النتا طامرتني بنادي سكت مجيدة انغ بنادي سكت المشروع الا يشيت للمسلمين ينتفع به المسلمون جميعا. الوقف الثاني وقف منتقل يعني لان من المنتقلات يعني تشمر سنشان غل ونشان المثال بتا في هذا الزمان الكرار نغقل الكار نغقل الكاميو نغقل شرايلان سنفع نسيسي مسلمان مكتبات المكاتب الكتب تنقال سباب مول الشيما نشي القاري تغدق العالم يسبل تزوالك تمجيدا نغزوالك جماعة من الباحثين كل ذلك من المنتقلات. ثم بعد أو مثل ذلك يعني الأواني المنشي لغنشين في عرفنا المواعين العرس المواعين يعني الحجبات إلى غير ذلك وني كل هذه الوقف يجد المبلغ إلى غير ذلك يتوسغد دين المجموعة نيبسيون إلى مدنة سنفع نسيس. الثالث الوقف النامي الوقف اللان يرني يعني يبنى في المال يجيت دقنويت لي إلا أدي دول الخير استنى غيدول المردودس غلي قلت المؤسس معينة يبنى تمجيدة يجو يقن المال دي عاد تستثمر في سبيل هذا المسجد، يجو يقت المدرسة يعود خيرها إلى تلك المدرسة، يجي يبنى يقن المشروع من مشاريع الخير والفضل والعلم، يجلس يقن شايلان لابد وليكفي هذه بدأ هذه عاد دمار وبرك، هذه عاد طامر وبرك، هذه عاد الغابت بلا غادي عاد ديس يقن شايلان ماشي قديمة في حركة وازدياد واستثمار مع كذا عدو للضعي، خاطر بالتيجو ربما يقن شرا من هذه الأمور وليجين اللان ماشي تعبر صم ضابط يقني في التدصيص، هذه عاد ربما المشكلة يجو الحل يمسل من ولكن يكون يكت مشكلة يمسل من يضضنا. ولذلك هذه أنواع ثلاثة من هذه الأوقاف ثابت ومنتقل ونامي. أدنى سمار إلى أصل الموضوع الذي هو تحت هذا العنوان أنا وأنت مسؤول على أوقافنا. بعد هذا العرض الوجيز كتوطئة ومقدمة في هذا الموضوع أدس هذه النقطة الهامة إلا كل جنحد هذه تسمى ديس فرد شخص معين إلا تعين تحت إطار هذا الوقف نشي إشتي أنا وأنت مسؤول على أوقافنا. معنى ذلك إلا ميلا مدن كل جنون شان يستغل الجنحد الجنشرة من هذه الأوقاف إلا معني مخاطب خاطي القضية الدقل غيوني وقفا قبل 80 عام نغميات عام نغيلا ولتوسنوا لا في التاريخ دمانيو يقن الشخص ربات يرحم قال لي موتيا حتى في التاريخ مدن والسن. نعم انت إلا مسؤول دواسي لا يسد بعد كله من المسلمين لا مسؤولين على هذه الأوقاف. العناصر نون المشتركة في يعني استغلال أون الوقف من الموارد البشرية هذه يمكن أن تنقسم كذلك أن جيت نحولت إلى ثلاث عناصر ثلاثة أشخاص ثلاثة جهات معينة. أولا الواقف، ثانيا الحافظ أو المشرف على هذا الوقف، الثالث المستغل لهذا الوقف. ثلاثة الأنواع أكون القناد يخص المشروع عني أون الوقف وليجولان شانس ياضي ضعص الجيتو ياضي ضعص الجيتو. فبالنسبة للأول الواقف ونيلا أنت يكون نعم السبب ونيلا أنت يكون هو المحرك الأول يفكر جرس ديمانس ربي سبحانه وتعالى يشاس في قلبه هذه الأريحية يشاس يعني أو الخصلت توحديت إلا يخسم به الخيرس ولتعيدي محصور إيمان صبرك يخسد يستفاد السيسي مسلما ربما في حياته قدمت أنه بعد وفاته لا بد إلا يحبست. طبعا معنى كديد الخيرس بالدرجة الأولى لهذا الشخص وإني إلا نت وقفت أنت إلا يرمى ماذا به الوقف آتي استغل أديد الخير صغرس حسنات درجة تكفير الذنوب محو السيئات مدامين العمل الخير لن استفاد السيس مدن الكل لا فرق بين هذا وذاك إما دزعلوك استفاد السيس استفاد السيس أبزان استفاد السيس أرجاز استفاد السيس تمطط استفاد السيس كل مجموعة مدن كل ذلك ريعه وخيره يعود إلى ذلك إلى ذلك الشخص أين لن تعرف الناس عليه أين توني بعد ذلك أون الواقف. طبعا مما ينبغي عليه السني لا يوقفت إلا يرمى لق الجانب يرمى لق الخير يقوم السيس يخزر ميد نحتاج أون الجانب يخزر ميد ربما غير غبي مانس كأنه الخير ماذا بها تجان شانو. طبعا هذا جميل هستوانا يون حدو أون الشعور في البداية سون الكيفيتو لق الشيء لن يبهى أمج لكن شايت لي تشكر السيس ربي سبحانه وتعالى لا يشكرش لأنك محسن والله يحب المحسنين بالدرجة الأولى لترمد غلون الخير. غير أن ذلك حتى تكون مسؤول أيها الشخص أيها الواقف مع لك دي عادين الخير نديمة سنفع السيس ماذا بك طبعا دي عاد في حياتك أنه حتى بعد مماتك أتجري قنشي اللان أظن الظن الأكبر يعني دي عاد غير شي قن الرجحان الكبير الخير ني وللضعي وللضعي بات تتجيت إيمانك صح عليك بتة خصدت تجد كذلك من الأحسن ومن الأفضل أطراعدين اللان مدن يمسلمين محتاجين غرس مدن من اللان من شقار إما دل خير تخصد أسندي سجار أن غداك فنقن لبلا دقن الشر في مدن تخصد تجين الوقفني في ذلك الجانب. ولذلك على الواقف ولقير معليش أدجغ الخير أد وقف غقن شراء يمسلمن ولكن أدجغ أين اللان يظهر يضنش يظهر الشج صحيح الخيرني أدي عاد إن شاء الله المردودس أدي عود الشجي ولكن بتا ربي سبحانه وتعالى أعطاك نصيبا من الذكاء ومن الحكمة بتا تخزر دميد دند سفاد نديس 100% والنقص والسنقص الحق اللي تخصد أدي عاد ربما في المستقبل القريب ولا المستقبل البعيد أتعديك تنسبة مدن طب الزن تسفاد نسيس ماذا بك دي عاد دي سكت أعلى نسبة مدن سفاد نسيس. ولذلك ما يلاقي الحد واقف يوقف في قنشرة سواء في هذا الوطن وفي بلدنا وفي أي بلد آخر طبعا سيوين غاد الطوان حسيس معركة دي عاد تيد تلامنتس إلا يرام إن شاء الله تلتود الوجي بس أدي عاد يدقل لأهل الرأي لأهل الخبرة لأهل الحل والعقد وإني لا نديس أدي لا يتبشر كثير من الأعمال في هذا الجانب هذا طلب وشدي ربي الرايتش ربي سبحانه وتعالى لا يتفضل تغيفي سجن جانب قص من المال خصد هتسبلغ لحياتك إنه هتسبلغ حتى بعد مماتي يا سوشد الطفويد يا إن الشخص يا إن الهيئة يا السين الحمالي كوشد الراية شمار في حياتي بالتغذ الجغ معنى كدي عاد المردود الخيرني ديما يدقوا للخير لك في الدرجة الأولى خاطر ما نشينا في بداية الحديث الوقف إلا يتطور من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان نشينا إلى تعرف به المسلمون في هذا الوطن قاع ويكسب الوقف نعم اللي تجد إن شاء الله مشان الخير هذه ابن السيسي كنت مجيدة هذه ابن السيسي كنت مدرسة هذه كون السيسي كنت دارت نمرشيد ونكتعشرت هذه ابن السيسي كنت محضرت هذه خدم السيسي هذه حفر السيسي كتيرس هذه جديسي قنس بالوامان إلى غير ذلك كل هذا شيء جميل ولكن ماذا بك ولغبي غفش إلا في كثير من الأحيان مسلمين إلا محتاجين لبعض القنوات محتاجين لبعض الليفان إلا ندير صلاح أنت بالنسبة ينتني الغفسا لنسجوا من يا ولوفين يا الأمور صعبا إلى غير ذلك فينبغي عليك أن تطلب وتسترشد أشو شني مسلمين الخير قد تعد تجور الديس معلك يعود إليك دائما بالنفع والخير سغصص وديك الحدي لأن ديما يتمارس الميدان في أمتك في مجتمعك أنت إلا كامل ما تشقها المشاكل الهموم اللوم تدقوا لنغرس إما الشخص ما ديكت الهيئة ما ديكت الإدارة ما ديكت الجمعية ما ديكت لما حضرت إلى غير ذلك من فضلكم وشتيد الرأي نوم خصغ الخير وأتجغ ولكن دلت غ الخير أغاني فتجي قنشها ستبجناتش إن غتسترشد دي قنشاي لانا دي عاد الخير سجار جوجار خطر بتاي قنحد يتجور حسب ما اتفق إلا يغلبني بريدن ربما لاني مسلم يتوفر دي سنجانبه هنيني يعني يخص يقرش من هذا الجانب ولكن يكفى من هذا الجانب يخص من هذا الجانب سغصص ولي مسلمين إلا المهتمين هسين حمولك مسلمين قاع والفنتجن مثلا دلعين واني غدسنا ديج العين دا واني غدسنا ديج البتيت وامان دا واني غدسنا ديج شروا وموني يعني المثال وموني معليش واني ديج السبيل سنفع عن السيس ميدن ربما لي أبدانهم الجسد نسن ولكن هل القنشرة لا أتفكر ديس كيف يستنفع المسلمون بشيء يعود لعقولهم وأرواحهم لأن بعض الجوانب إلا نمدن خزرت كأنه نعم سبيل الخير ولكن يدقوا الخير لمنفعتس لأبدان الناس وربما في كثير من الأحيان يمسلم يغلب غفلا أين اللي يدقوا النفعس لعقول الناس وأرواحهم بتنشر بعض الأمثلة أيها الإخوة من واقع الحياة من واقعنا الاجتماعي معلك أتكون إن شاء الله هو المداخلة ونوع من تبصرة نوع نقنو بصر نمسل من يمدن يوجهنسن وفي مقدمة ذلك ربما سبيل العلم سبيل نشر العلم أين لا ندي تس الغبن يتس الجهل يتس ربما الغمة جهل الناس لأمور دينهم ودنياهم وتاريخهم في هذا الجانب إلا دي قنشرة إلان ربما ولت نجمة تقوم سيس حتى لشخص نغلي مؤسسة معينة تقوم بنوع من هذا الجانب بتهو يقن الشخص ربما سعى سعادي وقف هدي قدم يقن مبلغ لي من مال ربما متوسط ضخمة دين حماليكم ارقبت صلاح غتجم غتي جرمديس الميدان غتي جرمديس هذا عن كثير من ربما هيئة من الهيئات المثقفين والباحثين في هذا الجانب هذا خصنا نشر نقل كتاب الله هذا يشمر القيمة نكت الأمتنا القيمة نولمت وهذه تصغفصن البعض يعني البعض شبهات البعض الأمور يعني إلا توقر نديسن إلى غير ذلك أدست كلبا هذا نشرنا الكتاب هذا نور نصيص ميم سلمن كذلك الشبهات يحضر دين لأولي فيهم الحقيقة نولمت وهذا قيمة حيران لغس أكثر 4 سنين 5 سنين يقن من محسنين يقدم يقن مبلغ لجمعية التراث يتقوم من هذا يعني الجانب نشر الكتاب قال حمول لكم شينا والمبلغ وما يقرب من 100 مليون حمولك ماذا بكم إلا دلوقف خزرت ماني غتجم تريح الجماعة من الباحثين والدكاترين ماني لك أنا مضرت لومت نغطى ضرت تحس السيس كل بن كل بنال وطن قال لش يقن كتاب دل خير أطنى انشرت نطبع في هذا الجانب تنوزع في العالم الإسلامي أن الكتابه كتاب الإباضية بين الفرق الإسلامية لشيخ علي يحيى معمر إن من أحسن الكتب إلا يتوطبع سنوات عديدة ولكن يقديا في الأسواق بتغنك فنشي مع كبدن قرسني مد نسولسني الدكاترة والأساتذة في العالم الإسلامي سنوش تاريخ في هذا الموضوع قدمت في هذا الجانب وهكذا ما اللي يقنح دقاع إلا محتاج إلى هذا الجانب في حياته المردود السديد والإطار واتشطار وانطار واتش إلى غير ذلك لمتش اشتي ربي سبحانه وتعالى يفضل الغفش فون الخير تجد في هذا الجانب وفي موضوع ربما الباحثين وفي موضوع الاستشفاف للأمراض لقن الميدان إلا المدن من تلقى ندرك ندي سيغلب والثاني يقن من الأطباء يقترح يقن الاقتراح يمثل من أنها ودي فيقت يمثل من يقت نقطة في هذا الجانب هامي ونتجي قل وقف في العاصمة الجزائر يقن المركز ديك تدارت أتعد وقف للمرضى بتل معنى للمرضى هادي عاد هذا الوقف إلا أدي تواجديس مركز للتوجيه قال هامي تخصم أموني قال لا ودي سأميد بتل انتعانا انتلقين سن في هذا الجانب هادي سيقن حد الشخص ما تشقر يبريد وليسين الخيوط وليسين يعني المراكز الاستشفاء يعني التحاليل المراكز الأطباء هذه قيمة الدورة 3 أيام 4 أيام 5 أيام الدورة سنشان غل ونشان وليوفي ما نيوغدل لن هذه عاد المرضني لقدر الله بتا إلا يطاكا ديس إلا يعني نخر ديس المرضي لن دوشتي من غامن تضيع من 10 أيام من غامن يدول لقدر الله ضد هذا المرض يزعلوك فيقضي عليه هامي قالوا انت جيني مسمنا ايها الاخوه يقن المركز الجزائر قايم بروحه دي سجن الشخص نق شخصين اي مريض زو لي سيني بريد نغام نحمو لك طفال شتاين تليفون شاين الطبيب الفلاني شاين المركز للاستشفاء الفلاني شاين السبيطار الفلاني وغشاون وغش در نكروسا نغامن وني هو دي صامن بطل لابد ان يكون في ذلك وقف بتنذكر يقن مثال يسمح انت وات يمارو في هذا الوقت يقن اكتدرت جنت الاخوه القرارات سمن إصدار الإمام تدرت الإمام يعني نكت العائلة للبحث العلمي والباحثين والدكاترة سيسق الجانب في هذه النقطة يقل جانب جناح من هذه الدار توجديس هذه عديس يقل وطبيب يدوى مجانا إيمانا ولان والتي والزمان سنغ الوقت سمع لك هذه قدم هذه دواء يقل المريض هذه تعين في كل يوم طبيب أبدأ يدوى مجانا من الصباح للمساء مد الأشخاص إلى بين المعروفين في بعض العائلات تقصص الحالة نصن ضعف معك لتعاون إلى غير ذلك دواء استسبسي الدوات إلى غير ذلك كيف عديمة دواء تقدم المبالغ شتين تفكيرني مثل من في المحافظة على الأوقاف وفي الاستثمار لهذه الأوقاف كيف يكون هذا جانب من الواقف في زم هذه عاد غر ليمسل من يقل مستوى من الإدراك والتفكير والتعيدين ديما نعم بتار ربي سبحانه وتعالى يتفضلت في قنحد هذه وقف في قنشرة هذا شيء جميل ولكن بتار ربي يشاش الحذقة ماني غد تسرسد هاي نشرايني هاي المبلغني هاي الوقفني في حياتك وبعد مماتك لك الفضل الأعظم أكثر بكثير بتا تجيت ربما سنفع نسيسك نسبة معينة ليمسل من حدو ضدنه لسنفع نسيس هذا الجانب الأول جانب الواقف ثم النقطة الثانية إلا قاعد دور أنا وأنت مسؤول على أوقافنا أين دوني إلا ندي قوم ساون الوقف أين يقوم ساون الوقف. طبعا دي نقطة حساسة الوقف لن تقدم في سبيل المسلمين يا ديك المؤسسة علمية ثقافية ديك التمجيدة ديك المكتبة ديك العمل للخير ما عليك ضمان يوم الشخص الخير السديجور هدي تم لابد ستخير الشخص الذي يليق لتحمل هذه المسؤولية هدي يكون حافظ ويكون حفيظ ويكون أمين ويكون قوي. هم نشي إن سيدنا يوسف يطلب ملك مصر في زمانه إنس اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هون الأزمة توديس مثلا مصر في زمنها في زمن سيدنا يوسف عليه السلام يرقد سيدنا يوسف ولتفغ ولسوفغ لومت من هذه الأزمة الوقتس غيبتي توجدي سيرجزي لان وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وهو يطلب طلب من سويتين يرقد كأنه تحدديس. ولذلك هون الشخص غادي تيسرس في هذا الجانب زمن عمد يكون يتمتع بهذه المواصفات من الأخلاق والقوة والأمانة غادي يحفظين الوقفني مع الكسوش الضمان يا الوقفني ما قال هذه تودز هذه تكمل هذه تدفع غلدست هذه عادي يرني دارني هو يسموك دموكز. ثم بعد ذلك بت مع هذا الواقف يعاد في كثير من المؤسسات توجديس هذه عديس لهيئة هذه عديس ديك المؤسسة هيئة تشرف عليها وجار جار هام يموني ما يلاقي الحد قاع اللي تقوم العمل طبعا مع متطلبات العصر ويتنجم ضياوض شخصي قن وليتنجم يا دي سعد دي والحياة معرضة وني دي تاوني المرض وني تزعلك توني الهرم وني تمتنت إلى غير ذلك. يعني ما نشيل الحمد لله في مؤسساتنا العرفية غالبا نعم دي الشخص هو المسؤول الأول ولكن لا بد من مؤسسة ترعى يقتل اللجنة يقتل إدارة يقتل مجموعة مدن وشين ديس مدن تقد قدمن تنمع لك تقومن سوين المشروع مع كديعاد توازن بين هذه الأمور وأمرهم شورى بينهم ضمن إن شاء الله السلام تنال وقفني أن يستمر إلى عشرات ومئات ومئات السنين من جيل إلى جيل. وهذا جانب مهم جدا يزم أي واقف أي مؤسسة تقدم يقل الوقف ماذا بك ترى عديس هذه العنصر الثاني وهو الواقع الذي الحافظ أو المشرف على هذا الوقف كيف يكون. وإن شاء الله ديما لكان مشهورين في أمتنا بالرجال الأمناء الأقوياء في هذا الجانب ولكن دائما من باب التوكيد من باب حب السلامة لاستمرار هذه الأوقاف إلا نقطة ديما أتوج يعني نصب الأعين مع كل توتي. هذا العنصر الثاني. العنصر الثالث والأخير الذي يدخل تحت هذا العنوان أنا وأنت مسؤول على أوقافنا المستغل وإني لن يستغل الوقفني من يستغل الوقف هو يستغل شخصيا غالبا الأوقاف في كثير من الأمور في كثير من الأوقاف التي تقدم في سبيل الله استغل أنت مثل من الكل يستغلت من شين نزعلوك يستغلت طابزان يستغلت ترجز يستغلت طمطوط على حساب يعني الاحتياج نايل وقفني يستغلت طفلي يستغلت طايزوت إلى غير ذلك. هنا الجانب كذلك أي مسلمين أدرى عنديس أن هذه أمانة توني دي قلن مشروعنا دي قلت لامانة توششي فسنت يا أيها المسلم خاتي ديت ليك خاتي ديت ليك واللي تكسب الديس لا سنتيم لا زوج لا ثلاثة إنما حق مشاع لجميع المسلمين. ولذلك يمسلم هذا عاد يضع يده على صدره هذه السنة ونوقفه خاتي استغلت نتا استغلت الأجيال التي تأتي بعدها ولتجق السبب لا أضيض يعون الوقفون على قدر الله هذه كنت سبب نسبدس فيحاسب لأن هذه أمانة. رب سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ونديق النشرة يسجد حد يستنفع تمجيدا غنتوني توني ضد اللامبا وني ضد المروحة تكربو تدلب وراك توني التاور توني كذا وني الكتب القرى إلى غير ذلك روح المؤسسات يعني كذلك ديار العشائرين لن تستغل ديس من أواني إلى غير ذلك كلهم لان في سبيل الخير. هون النقطة هون العنصر هادين ولا ربما دقن وبريد الا اصنضمن سلامه المشروع اني نضمن السلامه يعني الاستمراريه واني وقفا قبل زمان يا الدر يا يموت يا يما لا غسق الوقت دزعلوك اطهلا ديسي مسلمن. هذا الجانب مهم. نعم اني الحمد لله اكترهيت المشاريع كلهم لن تجون تحت هذا الاطار هامي خاطر توجس كت مؤسس تبين اما مسؤول اول فين تمشي لين الى رزم تاور تصلح يحس يتر يتقدم يتوخر يتجاهل حساب لا يعني يتتبع من طرف هذه الهيئه نغلوش انتو. ولكن مع ذلك ديما لكثير من الاحيان الشيطان يحضر ان هذا الانسان وهو يستغل المشروع يعني لصالح العام كأنه يستغل تيمان صبرك يستغل تجديس الرئيس أديجيس القصص كأنه يتوشى السنة ديجديس أي نص ظهرن. وهذا خطأ كبير وندي قلت لغلطة تزعلوك تنادي قلن الانحراف يدلس القلت الوعي هي أون الشخص ونغاوني مسلمون نغاون تمسلمتو وتلي واعية يتلا كأنه تستغلون الخير وينتهت حد ضدن تحس ابن يحس بمنس كأنه لا ماني لا ولاد حد وسيق خير من شير قرصم صنف مش لساعد كيف مات إلى غير ذلك أبدا. دين الله ربما درك السيس يغلب المؤسسات ديار العرش تيم جيديون في هذه النقطة. نعم الله يمسمني الله استعرف نس الخير بتا يزوال يستغلين وقفني تدار في العرش نغال يزوال تعشيرت نغل تمجيدا نغامن يتبارك يرحم رباوني جرباوني جا وكانو هو شتويما وكانو هو تمجيدا وكانو هو المؤسس وكانو هو تدارت الى غير ذلك ربما لك محوج والحقيقة كانو هو موني لك خسر ايتلك وخسر صحتك وخسر وقتك قاعد السونو ضيع خطن مع لك تحصل في قنشاي اللي غد قد يغدي سجن صلاح. نعم هذا الجانب ان شاء الله موجود ولكن بكل اسف اي لا توجد من حين لآخر سلبيات إلا سقلقنت مسلمين سقلقنت المشرفين على هذا الأمر بتا نشو مثال أيها الإخوة مثالين غي لتوضيح الأمر. تدار العشر لانت موجودات موزعات في كثير من بقاع الوطن يكت الشمال يكت الجنوب يكت دا يكت دا لم توت لانت وطن قال نسو تدارت العرش أضرار كملت تدارت العرش تيميمون عين صالح إلى غير ذلك مشاددا البعض لن تستغل لن 100% بحكم التواجد يعني أنين ودون 30% 20% لن البعض نون مؤسسات العرفية ديار العرش لن تستغل لن 100% ولكن كثير من الناس سمحهم الله وطرعنا ونجانبه هنوش المثال سامحا بتان ذكرت ولو بأسمائها تدارت العرش الصفر من أكبر ديار العرش لأن في هذا الوقت ينس نغام التي تستغل في كامل العام خاصة في فصل الصيف والندوسين يقيد الداخلين والخارجين لهذه المؤسسة يوم تدارتو في عطلة الصيف شهرين إن أكثر من 3000 شخص وجار 3000 شخص يتفني بفغن حمولك هذا موسو حمولك هذا التصر حمولك هذا الزلق حمولك هذا الدور حمولك هذا الصقد على الساعة تزوال قدير صلاحك حمولك هذا الزوال البحر حمولك الدلو الغشاء يغلب إلا جانب من الحمد لله استغلان يقل جانب مدا كيف أم بتديت يعني استغلت أم منش غسين تبجنس هذا زواي من هذه الأشخاص من هؤلاء الأشخاص بتهدى وقاعد طلع هذه النقطة يزواي استغلوا السن صلب حر يعوم من التطر والصفية والثلاثة انطر وصلنا ربعة يصبح دغبشة كمثال برك يصبح دغبشة سن مطرح نغيق نسي طرواس المطرحس يسبزجت يسنجزت يبولديس حاشاكم يتشردغ بالشاء بلا باقة إلا تحافظ على هذا المشروع على هذا الخير إلا يعني تستغلت اليوم كامل كذا في عود ولو يقع الغلطة اللي تستغل ديني لأني مسلما. السلام عليكم رب أحمق ربي يغفر طرواك سمحتي هذه النقطة تصدرت سجن نغامن لا كلمة الخير إلى ترتب والتوقر هاسيني وني المسؤول على مشروع النغام على هذا الوقت سي محمد حمالك شيني قنو مطرحي لي بزج بيت سيرت لك غنشف غزوال حال كار اللي سجومي أول وتيني سعدتيني ضامونيس وإن توضد النشاء يقن شراد الخير اللي تستغل تعاملت على مع هذا الوقت بهذه الكيفية بتالي اللي قال شولتش معنى اللي قال شولتش سفس الضيعة تسبب داون المشروع الا تزير لا فاناديس ان الخير يبدا يتموكرز تموكرز ان قلت الوقت حمالك لاش خير ولا ينفع ابدا حمالك ريت يتبابس ان زنزت مدلنا كامل وتفن فرنديز زيادة والرويوال لبعض مدن لان لا يحسنون حتى اللباقة في الكلام وتشورس قيمس النظام اللي يباين مسطر في هذا المشروع في هذا الوقت في هذه المؤسسة الخيرية موضوع القانون الأول البند الأول البند الثاني القانون الثاني مراعاة هم يا أخي الكريم أيها المسلم أيها المسلمون مهلا الخير اللي يشتن غير جمعتني ها كل تسنف عندي سيمسلم على مدار الزمان على مدار الأعوام الطويلة لابد أن تتوضع دي سجن برنامج شتي صغت عد تدرتش صغت عد غروم إلا غشق النظام النغوه لا غشق النظام العائلتج وتشور من المواعين من يرسن من من يتستغل العائلة من يتستغل توني كيفاش توني كمحافظة خطر تتحك الجيب تتسند بتت لتصرفض وني تتوجز الخبر صغت عد في وقف عامل للمسلمين كأن الأمر لا يهمك الأمر لا يهمك بتت نكمل أيها الإخوان وشو المثال مدام شي اللي كان في هذا المجتمع انت عايش كامل هل نوش المثال بهذا المشروع المبارك انت دارت الموسم العرس خير مشروع الا يتوشى كل المسلمين كاع ماشي لا المتساكنين توات صغر ماز كل شيء غدار نعم نبارك طوائف من الناس تعرف هذاوي ماشي قال المواعين يا ريت دارت استغلت دارتني في يوم معين في اليوم الثاني في اليوم الثالث بعد ذلك احوالكم سمحتي لعل لك ضيعه سمحتي احوالك لعل لك الشغل حقني مسلمنا واني لاني وقفنا جماعته الى توقفا ونقفوا بات احوالك قنشان وعوض الخساره تعوض ولكن مدن بكل اسف واللي نموني الا نتعانى انت القسم مدن واقفين على هذه الدار سلبيات عجيبه مدن بت للشغلسني قشره نزعت الايمان الشخص يقول لك راه ملي ما نولنسن انبت المال ولا قدر الله اليهود والنصارى خاتني مسلما عجيب كاع ضيع وهذا قدين العرس النيه ديت في المادات في المسؤولين في تدا تدرك انبت ضيع بت الترزين القفالي بت يعني دخر بشني مورا بت دس في سد بت كذا يعني كل حد يتجل قسطس هين غتونن هدس ثلاثة تولعين ربعة تولعين مثلا العرس بت غتستعمل انت بت غتظن ما تو تستعملها هدا وانت تستشوار السشوار يزاون صنت لان تستعمل السشوار الربون ساعة تجن ساعة لا تجب يعني الجهد السي الكونتور هاي مسلمين هاتي مسلمين تدرتوا توجي السشوار يزاو بات تخزي تحفل بسي زاون من الطريق زاون من العرس تدرت النم غروم تزدغل دني القدر الضروري تاور تم توارزم الله بنتو اشعل امانة تستغلد القدوين غتسنفع السيس تيني ضرب بادي بارك زول في منم شما تزه طم تبدي تجدا بهذه استعمال هذا الوقت سلكيفيتو التست ترزم العين ترزم يقتل العين بدات السراد لا جدو القدوه موني ضاب الزان ترم غدي سجال لي ترتين ومان تنايا سكت عاقله تزمنيت حمالك تم خلطها ودي وقيله كان سمونك زاد هذا حرام غفن ها هو يمس منو لومير صوديع ومان سير دجدو القد سوامان القدس هات ناس حمالك يا كمان قرن مسلمان لن تدر الحمد لله القفل تمام لن تالي نسلبسان تالي نغلو جنة توطنت عندو الجواب الجواب نيمس المدينة أموني بتتوني دلال انت الدارت دلال نلعرس تستعمل أموني ثلاث قرب بديوي لهنا رب بدي بارك رب بديوي إن شاء الله يعني الوئام بين قلوب الزوجين بهذا الكيف يا ربي سبحانه وتعالى لا قدر الله هدي بارك في الزواج هدي بارك هل عاد نيمس من ضرطن هدات فنت القنسن بهذه الكيفية دفغن هدف غنضج إلى غير ذلك إمارة باقي بالسلاب استجرس الصيف كتمون كرات تقع في هذا الجانب مكرات تقع وإني ظهر انت الباب من العرس كأنه تدرت لمس الصحراء ولا حد يتلاز وإني ضابوت وإني دا سقس وإني يعني ضروع الجيران قاع مدن الجيران الحوم تكل تزقان ويك حمواليكم أو الوقف إلا ويان غد البلاء ويان غد البلاء هل دي عادي مسلمني لأن وقفنت تفكر حمواليك صلح تاورت هاد تكون ايها الانسان السبب اصلح تاورت الخير في مسلمن هاد سكن تاقس ضعيف واليوفي لاش غسلو ساع تدار تسمع على كادي قمس العرس يزوى يطلبوا مني مسلم حمالكم واش تدارت اسين لاش والو حمالك شتشي لا قدر الله الى غير ذلك ان المثال سفزدن صح الضرطن الى اين نحن سائرون ايها المسلمون اليس هذه امانه على اوقافنا وما اكثرها لوقفنا غد عادن تهونا بهذه الكيفيه يمسلم يشاسنا ربي سبحانه وتعالى ماني غاد سنف عن الخير لله وتوفين كثير من الناس قاع على كان الصناموني قاع تليم تصناموني واني غاد زوان نقرون شان في كثير من المدن مع لكادي تجي العرس حكهم هذه السرس نشطابلة كذا وكذا وكذا من أجل قاعة الأعراس 15 10 ملايين إلى غيره التزجح مالك أود برك تاول عيتش أود أول عيتش تستغلد العرس تستغلد العرس تحمالك تزود في مانج لا فرك لا زوج التزود وألسنة الناس تلعنك هذا عدن ميد لعنا شنغي مسمس صح صح نغفش دا نقان بتر منكرو بتضيعو بتالي سلافو بتا يعني ليهمالو إلى غير ذلك. في هذا الجانب إلا معنى من شقار ديك الفيض من التضييع إلى الفد مسلمن الأناني تركبتن هنين بكل أسف توت بتنزوان سو الغيبة متمجيدة داني مارو تمجيدة سين يحمو وشان ديك التقييم يتمجيدنا أغنين لا حول ولا قوة إلا بالله. الشباب نطروان غام بتا المخنسون اللي معاسن هتفتكر بوس غام نخزر من نشرب بما اللي دارت نوجن تنغ الجمعية اللي دارت نتمجيه بتا تتخسر ونيد العين رزينت ونيد البريك وني كذا ما إلى العقونا والشباب هنا ونمدن إلى نستغلنا ومسمس طبعا يدقوا التربية ما إلى الوالدين قال بتا تزود تصبغ الوضو تمجيلة تستغل التمجيلة إلى غير ذلك راع صلاح أبي يمن بمقدار تسرسد البريك انشانس تجيد شرين انشانس ما عليك هذه عاد الخير إن شاء الله هديتم هكذا أيها المسلمون. إذن حقيقة بتا هذا الموضوع الذي طرق في هذا الأسبوع حقوق المسلمين العامة سبقت مواضيع كثيرة حق الجار حق الطريق تلاتو تف يغلب نمس من المسنس المشيقار نوع من اللامبالاة النوع من الإهمال والتضييع والإساف والظلم في هذا الجانب بتا ربي سبحانه وتعالى يواخذنا أغني واخذ أيها المسلمون من هذه النقطة بتا ونحافظ فون التراث إلا نجينا نختي ديمز وربطنا رحم السلف الصالح في مشاريعنا ووقافنا أو نخوف ما نخاف أدي وديك الوقت تلقي ديمز المن محتاجين محوجين لن يعيشون في غمة في جهل لأنهم ضيعوا خيرهم بأنفسهم ضيع الخير نيسي فسنسن لا بأيدي غيرهم. إذا نرجو إلا أو يعني الترشيد التوعية في هذا الجانب للحقوق المسلمين العامة أغنتو شق النظر في عقولنا ما على كنعاد نتيد الدين مسلمين بحق تبين تظلتنا تبين تظومين تبين عمرت مجيلة تبين في الدرجة الأولى في معاملتنا لحقوق المسلمين العامة. اسمحوني على بعض الإطالة نسأل الله لنا ولكم جميعا الهداية والتوفيق وإلى فرصة أخرى إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. باسمكم جميعا أيها الحضور الكريم نشكر الأستاذ إبراهيم بن الشيخ بارح مصباح على هذه المحاضرة القيمة والتي كان عنوانها أنا وأنت مسؤول على أوقافنا، فحدد في بداية محاضرته مفهوم الوقف ومثل بنماذج من عصر النبوة ليقف بعد ذلك على أنواع الوقف الثابت والمتنقل أو المنتقل والنامي، لينتقل بعد ذلك لتحديد المسؤولين على الأوقاف وهم الواقف والمشرف على الوقف والمستفيد أو المستغل لهذا الوقف. فجزاك الله خيرا أستاذنا الكريم ونفع بعلمك الأمة. ولعلمكم طبعا الأستاذ إبراهيم بن بنوح مصباح أحد المساهمين في مجال الدعوة في هذا المسجد في يوم الخميس كل 15 يوما، ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نهنئه بقرب أو بقرب صدور مؤلفه الجديد سهام وأشواك تهدد بيت الزوجية، فقد صدرت له الحلقة الأولى سهام وأشواك تهدد بيت الزوجية إليك أنت، وسيصدر قريبا إليك أو إليك أنت، فسارعوا أو ترقبوا صدوره واقتنوه لتستفيدوا وتساهموا في استقرار أسرنا. وكذلك نذكركم بأن محاضرات هذا الأسبوع موجودة في الشريطة، فسارعوا إلى اقتنائها لاستفادة منها ووزعوها وانشروها، ولا أن يهدي الله رجلا على يديك خير لك مما طلعت عليه الشمس. ومسك دعائي أو دعاء الختام من فضيلة الأستاذ فليتفضل مشكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم اهدنا فيمن هديت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، اكفي عنا شر ما قضيت، اكفي عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.